تريبريت ريبيت اكسبانشن ديس اوردر وجه اليونيبارنتال دايوزم. جم الاثنين دول التحرير قبل كده اليونيبارنتال دايوزمي والتريبريت ريبيت اكسبانشن. وفي الشفوي جه الدور اللي فات المايكرو ديليشن سندروم. مايكرو كان السؤال كده مايكرو ديليشن سندروم يعني واضح طبعا ان كل الانواع بتاعه الاتيبيكال باتن فيريتس ار فيري فيري امبورتنت. عندنا سبعة اتيبيكال باتن اوف انيريتنس. سبعة اول خمسة هم اهم خمسة اللي هم الميتوكوندريا والترايبلت ريبيت اكسبانشن والجينوميك امبرينتنج ونيوني بارنتال دايوزمي والانتسيبيشن. الانتسيبيشن شيلها وحط بدالها المايكرو ديليشن. يبقى دولت الخمسة من سبعة المهمين جدا. الميتوكوندريا انهيرتنس هي اهمهم على الاطلاق. الميتوكوندريا انهيرتنس يعني انت لو ليلة الامتحان ومزنوق في المذاكرة وعاوز تذاكر حاجة واحدة بس تذاكر الميتوكوندريا انهيرتنس. عاوز تذاكر بعدها حاجة تذاكر الترايبلت ريبيت اكسبانشن. انما الميتوكوندريا انهيرتنس هي اهم واحدة في الاتيبيكال باترن اوف انهيرتنس. احنا عارفين اوريدي ان الميتوكوندريا هي هاوس اوف ايه؟ اوف انرجي. هي ايه؟ الهاوس اوف انرجي. واتفقنا ان الميتوكوندريا فيها قد ايه دي ان ايه؟ واحد من الف في المية. مش احنا قلنا اللي في النيوكلس 99.999 من الف في المية اللي هو نتيجة الانتخابات. احنا عندنا واحد من الف في المية موجودة فين؟ في الميتوكوندريا. المسؤول عن ايه يا ولاد؟ زي ما اتفقنا ايه الفانكشن بتاعة الكروموزومال بارت اللي موجود في الميتوكوندريا؟ المتوحد الابيبتوزس، الانرجي برودكشن، الليبيد برودكشن، والستيرويد سينس. مهم قوي. يعني من غير الميتوكوندريا مفيش استرويد سينس. حد يقدر يعيش من غير استرويد؟ مستحيل. والايه؟ والابيبتوز. مش كده؟ ادي الخمسه فانكشن بتاعه. واحنا قلنا الميتوكوندريا الكروموزومز اللي موجود بيحتوي على كام جين وراثي؟ 37 جين. عدد قليل قوي ولكنه ايه؟ اسينشال فور لايف. يبقى اذا لما يكون في ميتوكوندريال ديس اوردر هيأثر فين؟ في الخمسه فانكشن. هيأثر فين؟ في الخمسه فانكشن. ولما يأثر في الخمسه فانكشن والافكت اول بودي سيستم ولا ياخد حته ويسيب حته؟ يبقى كرايتيريا للميتوكوندريال ديس اوردر ان هي افكت ايه؟ اول بودي سيستم. طيب النيتشر بتاعها بروجريسيف ولا ستيشنري ولا ريجريسيف؟ بروجريسيف. يبقى عشان نسمع الاذان يبقى الميتوكوندريا ديس اوردر ليها تو كرايتيريا. نمبر 1 مالتي اورجان سيستم افكشن عشان ونمت اتنين انها بروجريسيف. اسمعوا الاذان ده. انها افكت اول بودي اورجن نمت اتنين انها بروجريسيف. التالتة بقى انها ماتيرنالي ترانسميتد. انها ايه؟ وليس باترنالي. باترن يعني ايه؟ فاذر، وماتر يعني مادر. هي ماتيرنالي ترانسميتد وليس باترنالي ترانسميتد. ليه؟ ليه يا ولاد؟ الميتوكوندريا موجودة في السبين ولا مش موجودة؟ مش موجودة. برافو عليك. في التيل. والتيل بيحصل له ايه؟ اكسجين. ما بيدخلش. وبالتالي اللي بيدخل هو عبارة عن الهيد بتاع السبيرم والبودي. والتيل ما بيدخلش. والميتوكوندريا موجودة في التيل اللي بتاعت الفادر. وبالتالي الميتوكوندريا الفادر ديس اوردر ما تتنقلش للزايجوت. والاتنين له مين؟ اللي موجود في الاوما اللي هي جايه منين؟ من المذر. يبقى الميتوكوندريا ديس اوردر لها كام كريتيريا؟ ثلاثه كريتيريا. قيمه واحد انها افكت مالتي سيستم افكشن. اثنين بروجريسيف. ثلاثه متل. تعال نشوف مين الاورجن اللي تبقى افكتد قوي في الميتوكوندريا ديس اوردر. مين الاورجن اللي تبقى افكتد قوي في الميتوكوندريا ديس اوردر؟ الحكايه بسيطه. هو مين الموست اكتف اورجن ان ذا بودي؟ مين الموست اكتف اورجن كونسيومينج انرجي ان ذا بودي؟ بالترتيب واحد اي كلام واحد اي كلام اي. برافو عليك. ذا موست اكتف اورجن ان ذا بودي از مسل. The most active consuming organ for energy is muscle. وبالتالي ما فيش mitochondrial disorder بدون muscle affection. بعد muscle مين؟ الليفر. مش الليفر ده هو اكتر organ acting ليل ونهار؟ الهارت is pumping. واللنج perfusion. والكيدني برفيوجن سايلنت بيجيلها بتاعه وتشتغل وخلاص. انما مين اللي شغال كل بارت نت شغال ليلا نهارا؟ الليفر. The most consuming energy is liver. بس ما بيبانش ليه؟ ليه تأثير الهايبوكسيا بيبقاش ما يأثرش عليه قوي؟ عشان لارج سايز. عشان فيري لارج سايز. و في جزء كبير قوي ريبليس لكل شويه فما يبانش فيه التاثير. انما في البرين لانه ما فيش ريبليس يبان فيه التاثير. يبقى نمبر 1 المسل فلازما اي ميتوكوندريال ديسوردر يبقى فيها ايه؟ مسل. نمرة 2 الليفر. يبقى اي ميتوكوندريال لازم يبقى فيها ليفر. 3 يا بعض البرين. هنا هقول اذا يا بعض 3 البرين. 4 الكيدني. 5 الهارت. يبقى دول بترتيب the most active organ consuming energy in the body. نمبر 1 المسل. وطبعا احنا يمكن عشان المسل دي الاكتيفيتيز انت مش واخد بالك منها. انما لا قدر الله خلي عضله رجليك توجعك او عضله ايديك توجعك او عضله بقك توجعك شوف هتعمل ايه. كارثه. مجرد بس وان مسل وان مسل افكشن شوف هيحصل ايه. وبعدين انت حد يعرف احنا عندنا كم مصل في البودي؟ حد يعرف عدد المصلز في البودي قد ايه؟ كام؟ 300 كام؟ 367. عندنا 367 مصل في البودي. صغيره وكبيره ومتوسطه وستريتد مصل. 367 مصل. كل مصل فيهم اكتنج يعني مجرد الحركه بتاعت ايديا دي ممكن يكون بتاخد نص العضلات بتشتغل. ف كونسيومنج انرجي. يس كونسيومنج انرجي. ولذلك اقول لك حاجه. اول ما الطفل حرارته تعلى يعمل ايه؟ يتهد. اول ما حرارته تعلى ايه؟ ما يقدرش يتحرك. ليه؟ لان حركه بحساب بفلوس وهو ما عندوش. فاول حاجه يعني تسال الام هو انت بتعرف ابنك عايز ازاي؟ تقول لك ايه؟ انكمش قعد. انا شايفاه كل شويه بيتنطط. واول اقول له تعالى يا واد انت سخن ولا ايه؟ حط ايديه على دماغه تلاقيه سخن. تاخده للدكتور. ليه؟ لان المصل هي ذا ايرليست بارت افكتد باي انرجي لاك. لاك اوف انرجي اول ما ياثر على المصل. نمره 2 الليفر. نمره 3 البرين. 4 الكيدني. 5 الهارت. يبقى الميتوكوندريال ديس اوردر الشغل يا عم خليك راجل طيب. انا مش هبص في الـ في الاكزامبل ده دلوقتي، انا بس يهمني الميتوكوندريال ديس اوردر. الميوتيشن في الميتوكوندريال ديس اوردر جينوم كان افكت انرجي برودكشن زي ما اتفقنا، وانفولف بروجريسيفلي المسل والاي، وهو ده رير ديس اوردر، ما هوش حاجه كومن يعني. تعالى نشوف الاكزامبل والباتن اوف انهيرتنس. الاكزامبل كتير قوي، الكيرن سايرا سندروم، والليبر اوبتيك اتروفي، والليخ ليخ سندروم اللي هو ال اي اي جي اتش، ده اسمه ليخ سندروم، راجل الماني، وميلاس وميرف طبعا انتوا حافظينهم دولت، وبروجريسيف اكسترنال اوف سالموبليجي. الامتحان في دور من الادوار كانت فيه سؤال ميتوكوندر، مش سؤال، كان فيه بديجري رسمه لديس اوردر ومطلوب تعرف ده ايه. لما بتعرف ان ده ميتوكوندر ديس اوردر بنقول لك قول 5 اكزامبل. فالفايف اكزامبل كيرن السايره وليبر اوبتيك اتروفي والليخ، هم كلهم وحشين يعني، والليخ سندروم وميلاس وميرف. طبعا الكل قال ميلاس وميرف وسكت، وثلاثه اكزامبل تانيين ما حدش قدر يقولهم، اللي هو البروجريسيف اكسترنال اوف سالموبليجيا والليخ سندروم والليبر اوبتيك اتروفي وكيرن السايره سندروم. كيرن السايرة اسم موسيقي يعني. كيرن السايرة. تعال نشوف ازاي تعرف ان ده ميتوكوندريال ديس اوردر. الحقيقة الاكزامبل ده كليرلي ايدنتيفاي الميتوكوندريال ديس اوردر. بتبص في البيديجري اللي هو مدهالك. اذا لقيت ان في ماتيرنال only transmission of the disease يبقى ده ميتوكوندريال disorder. يبقى العلامة الهول مارك هنا ايه؟ maternal transmission only. فلو جه واحد عنده المرض ولد، تلاقي كل الجينيريشن بتاعته نورمال والبيديجري لازم يبقى بالصورة المواصفات اللي انا رسمها دي. لو انا عايزك اقول تقول لي دي ميتوكوندريال disorder لازم انا اعمل كده، اجيب ميل وفي ميل، مره افكتد ميل ومره افكتد في ميل، اوري لك ان الميل كل الجينيريشن بتاعته هيلسي، اوري لك الفي ميل ان كل الجينيريشن بتاعها ار افكتد، ما لهاش علاقه لا بسكس ولا بغيره. يبقى انا لو لقيت مرض لا يتم انتقاله الا عن طريق الام يبقى ده ايه؟ ميتوكوندريال ديس اوردر. واضح يا اولاد؟ تعال نشوف واحده كومبليكيتد شويه. دي بقى ايه؟ دي اللي كانت جايه في الامتحان، دي اللي كانت جايه في الامتحان. ام متجوزه من اب والام افكتد فخلفت، شايفين؟ خلفت واحده اثنين ثلاثه اربعه، اثنين فيميل واثنين ميل. بعدين ابص للفيميل الاقيها ايه؟ افكت ايه؟ كل الجينيريشن بتاعها. ابص للميل الاقي ايه؟ ولا واحد. يبقى ده ايه؟ ارجوكوا عشان خاطر احفظوا النقطه دي، إذا في مرض، اكتبها إن شاء الله بالعربي بالإنجليزي بالهيروغليفي، إذا في مرض ترانسميتد من الأم فقط لكل أولادها ولا يتم انتقاله من الأب على الإطلاق يبقى ده ميتوكوندريال ديس اوردر. إذا في مرض ينتقل من الأم لكل أولادها ولا ينتقل من الأب هو وهو ديزيز أو أفكتد يبقى ده ميتوكوندريال ديس اوردر. احنا خلصنا تقريبا اهم واحد في الاتيبيكال باترن اوف انهيرتنس اللي هو الميتوكوندريال ديس اوردر. ملخصه أربع كلمات. هو rare disorder بينتقل من الأم maternal transmitted disease فقط ولا ينتقل من الأب. أربعة multi system affection أهمهم المسل والليفر والهارت والبرين والكيدني عشان دول أكتر حاجة بتستعمل energy. ونرمي أربعة إنه progressive disease. واضح يا ولد؟ في حد عنده أي تساؤل فيهم؟ ندخل في الترايبلت. كان زميلكم بيسأل يعني إيه ترايبلت ريبيت إكسبانشن. إحنا كنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت في الكودن والأنتي كودن. صباح العسل. تفضل يا باشا. هيكمل ايام ايه هناك في الحسين؟ يعني انت سبت لغايه الخميس يبقى هو ياخد حد واثنين زي ما هو عايز. انا خلاص لا جاي وبعد كده يعمل اللي هو عايز يعمله بقى. لا ما هم قدامهم غير اسبوعين اثنين علشان الامتحان والمذاكره مش كده يا اولاد؟ هو تقرر امتى الامتحان؟ 5/4 لازم اخر يوم اساسا يوم الاربعاء انا هديك لكم حاضر انا موافق لكم بس البين مش حمضي غير لما الدكتور حميد قال لي لا ما بقى حرف والله والله طب عندنا كام انت عارف كام 130 يعني هتلاقي دول 40-50% اما كويس اللي جم هنشيلهم على الراس اه وفي المطر 67 لا التوتال طيب انا بحسبك في البيت انا بحسبك بالليل بتكلمني من البيت يعني بحسبك في البيت الحمد لله احسن مش بس يبعثوا لي عشان انا عاوزها عشان تمام طيب ماشي اهم حاجه بس يبعثوا لي بس شكل التذكره ماشي اه لا محمد سيف امين لا محمد سيف ماشي انا في انتظار ماشي نشوف ان شاء الله ماشي اكيد طبعا اكيد ان شاء الله ماشي الله يخليك في التاكسي ماشي يا اولاد الترايبلت ريبيت اكسبانشن كنت انا قلت في المره اللي فاتت الكودن والانتي كودن ليه الممرضه فين وفين الرئيس بتاعي مسكت تاني جبنا اسماء ايوه كده نمشي دوري عشان فيا اولاد كنت بقول الكودن والانتي كودن وقلت يعني ايه كلمه كودن 3 ريبيتد اوف 3 امينو اسيدز او 3 نيوكليوتيدز ووريتكم يعني ايه كلمه جينيتك كود وقلنا ان البناء بيتم بناء على الايه على النيوكليوتيد فالثلاثه نيوكليوتيد جنب بعض عشان ابني الامينو اسيد اكرر النيوكليوتيد الفرق في ايه في العدد بس الفرق ما بين انزيم وانزيم وهرمون وغيره هو في الايه في العدد بس العدد والترتيب والبدايه والنهايه وبالتالي اذا حصل ان الريبيتيشن ده ما كانش مالتيبل اوف 3 يحصل ديس اوردر معايا حاضر دلوقتي انا قلت لكم يا اولاد ان اول ما بيوصل التمبل او الكوبي اللي شايلها المسجر ار ان اي الى الرايبوزوم مين اللي بي بي بي بيهيمن عليها الترانسفير ار ان اي عشان هو اللي معاه الايه المفتاح هو اللي معاه الايه المفتاح يروح منيم المسنجر ار ان اي ويقول المسنجر ار ان اي ده كتله بس شايل وخلاص ما له علاقه المتحكم في الموضوع هو الترانسفير ار ان اي هو اللي ماسك مفتاح الشفره فبيبدا في البروموتر اريا يبدا بتكوين الامينو اسيد فيرست امينو اسيد او فيرست نيوكليوتيد وبعدين يكون اول كود يكون أو مش احنا قلنا الستبس عباره عن الانيشيشن وبعدين الونجيشن فاكرين يا اولاد ولا ناسيين لما قلنا في البروتين بايوسينثيسيس اول حاجه انيشيشن انيشيشن ده يحط الكود اللي هو على اساسه هيتم الايه البناء الترتيب فاول ما يحط الكود يبدا يعمل ريبيتيشن للكود ده الريبيتيشن ده لازم يكون مالتيبل اوف 3 كل 3 يكون 3 كل 3 يكون 3 وهكذا اول ما يحصل ان المالتيبل اوف 3 ده يبقى مالتيبل اوف 4 خارج نطاق الشفره الوراثيه ونسمي ده ترايبلت ريبيت اكسبانشن ديس اوردر الترايبلت ريبيت بدل ما يعملوا ترايبلت ريبيت بدا يبقى ايه يبقى 4 او 5 او 2 او 1 يبقى في الحاله دي ما هوش تريبلت ريبيت اكسبانشن ديس اوردر حسن ما هو ما جه مسلم لا لسه هنا كان رن على الدكتور مسلم موجود انا قدامي ربع ساعه خلاص هيبقى تريبلت ريبيت اكسبانشن يعتمد على تشينج في الريبيتيشن وعشان كده هو اسمه ايه تريبلت ايه ريبيت اكسبانشن يعني خارج نطاق الحدود وديس اوردر طبعا اشهر مثل على تريبلت ريبيت اكسبانشن الفرجايل اكس سندروم اشهر مثل على تريبلت ريبيت اكسبانشن ديس اوردر هو الفرجايل اكس سندروم ومعاهم المايوتونيك ديستروفي ومعاهم الهانتنجتون كوريا معاهم السباينوسيبيلر اتاكسي they are caused by expansion in the number of 3 base bar اللي هو 3 بال ايه 3 base bar اللي هم 3 نيوكليوتايد يعني على سبيل المثال الفرجايل جين كروموزوم الفرجايل اكس كروموزوم ده بيبقى عنده مثلا الطبيعي ان يبقى عنده سي جي جي تريبلت ده اللي هو الايه الجينيتك كود بتاعه اللي هو سي جي جي. كل جين له كود معين، له جينيتك كود معين. عشان قلت لكم يا اولاد لما نيجي نصنع اي حاجه نروح للبروموتر ونحط فيه المتاح ونقول له لو سمحت احنا عايزين نصنع لايبيز انزاي او عايزين نصنع جروس هرمون، البروموتر بتاعه هو الكود، هو الجينيتك كود. يعني هي اللي تروح للنيوكلس وتقول لها انا عايزه الهرمون الفلاني اللي الجينيتك كود بتاعه كذا سي جي جي مثلا او اي سي سي او اي تي سي ايا كان 3 امينو اس. يعني مفيش حد يتكلم ب 2 امينو اس ولا ب 1 امينو اس ولا ب 4، الجينيتك كود لازم يكونوا 3. فالجين بتاع الاكس كروموزوم هو سي جي جي، ده الكود بتاعه. اذا حصل ان السي جي جي ده مثلا الطبيعي عشان يعمل الاكس كروموزوم يتكرر 40 مره، اذا تكرر 50 مره ما بقاش نورمال كروموزوم، اذا تكرر 39 مره ما بقاش نورمال كروموزوم. ميل كارير اوف ذا بري ميوتيشن ديفلوب فراجايل اكس اسوشيتد تريمور او اتاكس، بمعنى انه لو انا عندي فراجايل اكس بس ما هواش كومبليت بيكشر، هو كارير بس، يبقى عنده بعض الصفات الوراثيه من الفراجايل اكس سندروم. بس خدوا بالك او اكتبوها دي، ان الفراجايل اكس سندروم از ذا موست كومن كوز اوف منتال ريتارديشن افتر داون سندروم في مصر. الفراجايل اكس سندروم مع ان انتوا بتشوفوه رير، هو ذا موست كومن كوز اوف منتال ريتارديشن افتر داون سندروم. يعني انت عندنا اشهر سبب للمنتال ريتارديشن مين؟ داون سندروم، بعده الفراجايل اكس سندروم. شوفوا كده النقطه الجميله اللي جايه دي، بيقول ان فراجايل اكس ذا ثريشولد فور كلينيكال دايجنوزيس از اباف 200 ريبيت. يعني ايه بالظبط؟ لازم الخطا يتكرر 200 مره او اكتر. طب اتكرر اقل من 200 مره ما يبقاش كلينيكالي ايفيدنت فراجايل اكس، يمكن يكون معاه صفر تريمور مثلا، معاه اتاكسيا، بس ما يبقاش كومبليت فينوتيبيكالي اكس كروموزوم فراجايل اكس كروموزوم، الا لما يكون الريبيتيشن الخطا فيه فوق كام؟ فوق ال 200 ريبيت. و 200 ريبيت ده عدد ما تفتكروش كتير، ده كلام بسيط. لو عرفنا مثلا ان الهرمون بتاع جروس هرمون مثلا في حوالي 64,000 ريبيت، ف 200 ده كلام يحصل في جزء من الفيمتو ثانيه. يعني فهمني يعني ايه ترايبلت ريبيت اكسبانشن؟ طبعا الديزيز اسوشيتد ويز ريبيت اكسبانشن ديس اوردر في كاتيجوري 1 وكاتيجوري 2 وكاتيجوري 3 والتقسيمه بناء على المانيفيستيشن. ففي الهانتنجتون ديزيز غير الهانتنجتون كوريا، خدوا بالكم الهانتنجتون ديزيز ده لوس اوف موتور كنترول وديمنشيا وحاجات تؤثر في السايكولوجيكال اسبيكت اوف ذا بيشنت، ده بنسميها هانتنجتون ديزيز. غير الهانتنجتون كوريا دي فاميليا الكوريا، السباينال والبالبر ماسل اتروفي. وبعدين في عندنا سباينو سيربرال اتاكسيا 20 نوع في كاتيجوري تايب 1، سباينو سيربرال اتاكسيا تايب 1 وتايب 2 وتايب 3 وتايب 6 وتايب 7 وتايب 17، كل دول سباينو سيربرال اتاكسيا بانواعها. كاتيجوري 2 دي كانت كاتيجوري 1 من التريبلت، كاتيجوري 2 السودو اكوندروبليزيا والمالتيبل ايبيفيزيال ديسبليزيا الكلايدو كرينيال ديسبليزيا والساينوبوليداكتلي اللي هو بوليداكتلي يعني صوابع كتيره والساينو يعني متلاحمه، تلاحم وعدد نسميها ساينوبوليداكتلي، العدد كبير ومتلاحمين. كاتيجوري 3 في بقى نكمل بقيه السباينوس سوبيرال اتاكسيا 8 و10 و12 والفراجايل اكس سندروم طبعا بكل مواصفاته والفريندريخس اتاكسيا والمايتونيك ديستروفي. ادي كاتيجوري 1 و2 و3. ادي التريبلت ريبيت اكسبانشن ديس اوردر. لو احنا بصينا هنا هنلاقي الاب وام خلفوا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة وميل ادي واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة خلفوا ثلاثة بس صح ثلاثة جوز لا ده انت صحيح. في ميل وفيميل ار افكتد. الميل ينقل بدون بريدليكشن والفيميل تنقل ايضا بدون بريدليكشن. شايفين واخدين بالكم؟ بريدليكشن يعني بدون اصطفاء بدون اختيار بدون تحيز. ففي حالة الميل نقل لميل وفي ميل مش كده؟ دلوقتي بقى الاجتماع الناس دلوقتي هنأكلهم ايه ونشربهم لا مين ايه مش كده ده وانا قايل لك يوم الاربع شيلي دي روحي داخليها كده. انا مالي ومالي الكلام الفارغ ده؟ انا ماليش دعوه بالكلام الهبل والعبط ده. انا ذنبي ايه؟ هي اللي قالت لي وانا رحت للدكتور احمد قال لي نفس الكلام. طيب وانا قلت لك نفس الكلام؟ ما هي قالت لي والله انا قلت لك نفس الكلام؟ يلا خلاص مش فارق. نعم انا زيك كده ده اما اجي دلوقتي اجي في وسط المحاضره روحي الله يسعدك روحي فهنا الميل نقل لميل وفي ميل والفي ميل نقلت لفي ميل فقط. Mitochondrial dystrophy degree illustrating anticipation. In this case, the age of onset for family member affected with an autosomal dominant disease is lower in more recent generation. ماشي يا جماعة؟ الانتسيبيشن. أنا هقول لك يعني انتسيبيشن دلوقتي. هنضطر نقول الحته دي. The observation of increasing severity of disease and the early age of onset in subsequent generation is termed genetic anticipation. يعني ايه كلمه genetic anticipation؟ حدوث المرض بسيفيرتي اشد وفي عمر earlier. بسيفيرتي اشد وبعمر earlier. ده بنسميه anticipation. ممكن تشوف تقدر عشان يكون الشحن خلص. اضغط بس على اللاب. هو فصل اللاب ده؟ الفصل كان شغال على البضاعة. ممكن يكون كان شغال على البضاعة وما ما كانش فيه شحن. ما هو شغال كده؟ يا هشوفه. هو كده بيشحن يعني؟ ما هو كده بيشحن ما دام اشتغل. ماشي يا اولاد؟ فكلمه جينيتيك انتسيبيشن معناها انكريز السيفيريتي وايرلير اونست اوف ذا ديزيز. دي اسمها جينيتيك انتسيبيشن. فتعالى هنا كده نشوف الرسمه ديت. الاب وهو افكتد كان عمره قد ايه؟ طب الحفيد ادي جينيتيك انتسيبيشن. ده معنى كلمه جينيتيك انتسيبيشن ان الايج اوف ابييرنس اوف ذا ديزيز ان ذا نيكست جينيريشن از يوجوالي سيفيرر اند ايرليير. دي معنى جينيتيك انتسيبيشن. نعم حبيبي. لا مش هيجي ده لانه ده ملوش بديجري. انا بس جايب الجينيتك انتسيبيشن بس ده ملوش بديجري. الديفينيشن هو ان هو abnormal repetition of the triplet او of the genetic code. abnormal repetition of the genetic code ده اسمه triplet repeat expansion disorder. genomic imprinting يعني ايه؟ كلمة genomic يعني ايه؟ صفة وراثية. imprint يعني البصمة. عدم البصمة. imprint عكس كلمة برنت. برنت يعني يبصم او يطبع. امبرنت يعني تختزل. اختزال الصفة الوراثية. كلمة جينوميك امبرنتينج يعني اختزال الصفة الوراثية. بمعنى one copy of gene is transcribed and the other is silenced. one copy تتنقل والاذر كوبي ما تروحش. وان كوبي تروح والاذر كوبي ما تروحش. الجين اكسبريشن هيعتمد على الاوريجين اوف ذا كروموزوم. جاي منين؟ جاي من الفادر ولا جاي من المذر؟ طيب احنا عندنا اشهر مثل لهذا الموضوع كروموزوم 15. كروموزوم 15 اللونج ارم القليل او اللوكس 11 و 12. مالهم دولت؟ دولت اذا كانوا اذا حصل فيهم مايكرو ديليشن اون ذا باترنال كروموزوم. مايكرو ديليشن على الفادر كروموزوم باترنال يعني الفادر. يوم يدينا مرض يبدا بحرف البي. انا كاتب الاثنين حمر عشان ما تنساهمش. لو كان باترنال جينوميك امبرينتنج يديني برادر ويلي سندروم نفس الكروموزوم. لو كان حصل اللي حصل فيه وهو جاي من الام يوم يدينا انجل مان سندروم. تاني الكروموزوم اللي بدي اكزامبل هو رقم رقم كام؟ 15. شوف سيبك من الكلام الفارغ الباقي. سيبك لونج ارم ولا شورت ارم. خلينا بس كروموزوم 15. ماله؟ اذا كروموزوم 15 حصل فيه مايكرو ديليشن من الاب يوم يديني سندروم اسمه يبدا بحرف البي زي الباترنال اللي هو الاب اسمه برادر ويلي. واذا حصل لنفس الكروموزوم مايكرو ديليشن بس جاي من الام يدينا انجل مان سندروم. ومش دي عجيبه ولاد؟ مش دي عجيبه؟ ليه عجيبه؟ البرادر ويلي سندروم حاجه مختلفه تماما غير الانجل مان. الانجل مان ده طفل لارج هيد وعينيه حمراء عينيه زرقاء وشعره اصفر وابيض وعنده منتال ريتارديشن وعنده لافتر والزود كوز اتاكس اوف لافتر اتاكس اوف لافينج يضحك من غير سبعه ويسكت ويسكت. ده اسمه انجل مان. البرادر ويلي ده راجل اوبيز وشورت ستيتشر ومنتال ريتارد. ده حاجه وده ايه؟ مختلفه تمام. ده كريتيريا وده كريتيريا مختلفه تمام. مع ان الديزيز حصل فين؟ ان ذا سيم كروموزوم اللي هو كروموزوم 15 اللي لو كان جاي من الاب والام ما كانش حصل اي مشكله. انما احتجابه عن حد فيهم يديني مرض مختلف. مرضين مختلفين. ده جود اكزامبل لايه؟ للجينوميك امبرينتنج. الاحتجاب الاختزال. اذا تم اختزال كروموزوم 15 من الاب وحصل فيه مايكرو ديليشن يديني مرض اسمه ايه؟ برادر ويلي شورت ستريتشر ومنتال ريتارديشن واوبيز. اذا حصل اختزاله من الام يديني انجل مان منتال ريتارديشن وفير كونستيتينت ولافنج اتاكس وحاجه جميله خالص. ده اكبر او اهم مثال لايه؟ للجينوميك امبرينتنج. يوني بارنتال ديوزمي حاجه قريبه من الجينوميك امبرينتنج، بس فيها ايه المشكله؟ ان التو كروموزوم يجي من واحده بس، من يما واحده بس. احنا كنا بنتكلم على الكروموزوم كام؟ 15. تعال جيب الاثنين كوبي من الام او جيب الاثنين كوبي من الاب، في الحاله دي نسمي ده ايه؟ يوني بارنتال ديوزمي، بشرط ان لا يكون الاب ولا الام حصل فيهم مشكله، بس الاثنين جم من الام او الاثنين جم من الايه؟ من الاب. نسمي ده ايه؟ يوني بارنتال ديوزمي. A child inheriting both copies of chromosome from the same parent, it is another mechanism that can cause brother Willy and Angelman syndrome. معايا؟ Inheriting both chromosome 15 من المدر is function the same as deletion of the paternal chromosome and the result in brother Willy syndrome. Maternal uniparental dysmy account for only 3% of Angelman syndrome. هو بيقول هنا ان اليوني بارنتال ديوزمي قريب من الجينوميك امبرينتنج، وان مجي الاثنين كروموزوم من مصدر واحد ممكن يؤدي الى مرض. يعمل انجل مان، واذا جه من الام يجي برادر يعمل برادر ويل. عكس كروموسوم 15 سبيسيفيك، وهو كروموسوم 15 از اكزامبل ولا سبيسيفيك؟ از اكزامبل. ما هو انا هقول اهو اذر امبيرد ريجون زي الشورت ارم اوف كروموسوم 11 يدينا بيكويس ويدمن سندروم اند نزيدو بلاستوزيس، ديت حاجه في الكدني. اللونج ارم اوف ماتيرنال يوني بارنتال ديوزمي اوف كروموسوم 7 يديني ايديوباثيك شورت ستريتشر اند راسل سيلفر سندروم، يديني حاجتين مختلفتين طبقا اللي هو جاي من الام ولا جاي من الاب. اوكي يا جماعه؟ مايكرو ديليشن. مايكرو ديليشن معناها الديفينيشن deletion not visible at the cytogenetic level، يعني محتاج ايه؟ الكترون مايكروسكوب. يبقى المايكرو ديليشن معناها deletion not visible at the cytogenetic level. واشهر مثل للمايكرو ديليشن هو الكونتاجيوس جين سندروم. كونتاجيوس يعني متقاربين او جنب بعض، كونتاجيوس جين سندروم. طبعا المايكرو ديليشن سندروم كتيره جدا زي التايبي سندروم زي دي جورج روبسون البرادر ويلي. المايكرو ديليشن افكت السوماتيك سيل زي ما كان افكت الاكس كروموسوم. عددهم انا قلت لكم قبل كده ده كتير جدا، محتاج بس تعرف اسمائهم فقط، مش لازم تعرف الكلينيكال بيكشر بتاعتهم، لان هم اكتر من 17 الى 20 سندروم. فبس اعرف الاكزامبل زي التايبي سندروم ودي جورج برادر ويلي وروبنشتاين او روبنشتاين سندروم. دولت اللي فاتوا كانوا المالتي الاتيبيكال pattern of inheritance. نمرة واحد كانوا ميتوكوندريا، اثنين تريبلت ريبيت اكسبانشن، ثلاثة جينوميك امبرينتنج، أربعة يونيبارنتال ديوزمي، خمسة المايكرو ديليشن. وعرفنا يعني جينيتيك انتسيبيشن، عرفنا يعني جينيتيك انتسيبيشن، فاكرين؟ اه earlier and severer form of the disease in the next generation. المالتي فاكتوريال جينيتك ديس اوردر هم مجموعه من الديس اوردر مانيفيستد بات نوت اونلي جينيتيكالي انهيرتد بات need external environmental factor to enhance their appearance. واتفقنا ان المالتي فاكتوريال انهيرتنس اهمهم الدايبيتس ميليتس الهايبرتنشن والكوروناري والكونجنتال هارت ديزيز دولت المالتي فاكتوريال انهيرتنس. الحته دي بس تاني باكد لكم على البنترانس والاكسبريسيفيستي عشان لو جات الامتحان يبقى انا قلتها. بنترانس واكسبريسيفيستي. بنترانس probability of the phenotype will appear. Appearance of the phenotypical appearance of the gene. دي معناها بنترانس. Expressivity, range of phenotype. A range of the phenotype. ده دياجرام بيلخص كل ما قلناه النهارده. اذا جالك طفل عنده كروموزومال ديس اوردر، مش عارف الكلام باين ولا لا، يعني للاسف مش هنقدر نكبر اكتر من كده. انا يهمني الجزء اللي انا هشاور عليه ده دلوقتي. لو انا عندي اول ما الاقي طفل جاي بهيريديتري ديس اوردر، بشوف هل في افكتد ريليتيفز ولا لا في الفاميلي هيستوري. لو كان في افكتد ريليتيفز، بصوا كده، انا هقول من الجدول ده هم الثلاث الاربعه دول بس، مش هتكلم في الباقي. ترانسميشن via females only، يبقى ده ايه؟ ادي اول نقطه. transmitted via females only in the mitochondria. parent و grandparent و sibling، ماشي كده؟ ماشي. بالطول يبقى ده autosomal dominant. سيبلينج بس يبقى اوتوزومال ريسيسيف. شايفين؟ طيب اونلي ميل يبقى اكس لينك، يبقى اكس لينك طبعا. ماشي. هو فاي اونلي مين؟ نعم، فاي اونلي مين. فاي اونلي مين يبقى اكس لينكد. افتكر القاعده اللي احنا اتفقنا عليها النهارده، ان ميل تو ميل ترانسميشن از نوت بريزنت ان اني اكس انهيرتنس، ان اني اكس انهيرتنس. بريسايز دايجنوستس از اسينشال اند ديليجيت ريسيرش فور ايتيولوجي شود بي اندرتيكن. جينيتست should review the clinical and laboratory data to look for pattern to identify a syndrome or to predict the clinical course of the disease. Accurate diagnosis enhance the accuracy of recurrence risk estimation. حد فيهم حاجة؟ بجد؟ حد فيهم حاجة؟ معظم الدايجنوستس ده جزء بس. لسه الاسبوع الجاي انا قصدي، يعني انا لو انا سسبكت ان حاله مثلا كده، يعني بتطلب كاريوتايبنج بس مش كده حاجه، بس مش هو ال